كتم والسرية ورغم كل هذا، لأن هذه المجموعة بسطوتها هي أقوى من بريطانيا على سبيل المثال. نعم ده صحيح، هذا طبعا مثال طيب ذكرناه. طبعا أول اختراق حقيقي للمجموعة كان سنة في مؤتمر الذي عقد في لشبونة يعني عاصمة البرتغال سنة 1999. يعني صحفيان مغامران جيم تكر وأليكس جونز يعني تمكنا من معرفة مكان انعقاد المؤتمر ونزل فيه وحجز غرفة قبلها بفترة طويلة، ثم تمكن بعد مغامرات يعني من التقاط صور الأعضاء الحضور وتسجيل بعض الحوارات وهكذا، وبعدين اكتشف أمرهما يعني. ففر هاربين وتبعتهم مجموعات أمنية مختلفة، مجموعات خاصة بالأعضاء ومجموعات خاصة بالمجموعة وأمن خاص بالCIA حتى. ثم وهم في طريق يعني هروبهم اتصل أليكس جونز وهو بريطاني يعني إنجليزي أصيل يعني، اتصل بالسفارة البريطانية في لشبونة وقص عليها خلاصة الموضوع وطلب الحماية يعني. فكان رد السفارة عليه ردا غريبا يعني، كان رد بالنص يعني أن ما يخص مجموعة البيلدربرج أكبر منا ونحن لا قبل لنا بمواجهتها، ولا نستطيع يعني أن نفعل كل ما نستطيع أن نفعله الآن هو أن ننصحك أن تجد مكانا تختبئ فيه حتى تهدأ الأمور. نعم هذا محاولة كشف هذا المؤتمر الذي عقد في عام 99 في لشبونة. نأتي إلى أعضاء هذه المجموعة والقادة الذين يقومون على، لدينا جدول طبعا. نعم صحيح. يبين هو ما حتى يعني يتمكن المتلقي من إلقاء نظرة على هذه الأسماء. هو عندنا جدول أتينا به فيه ليس كل طبعا المجموعة، لكن عينا من أعضاء المجموعة ومن حضروا المؤتمرات في السنين العشر الأخيرة. إذا رآه المشاهد على الشاشة يعني سيجد فيه بعض الأسر المالكة، ملكة هولندا وفيليب ولي عهد بلجيكا والأمير تشارلز، وسيجد مثلا من البنوك والمؤسسات يعني المالية، رئيس بنك نظام الاحتياطي الفيدرالي، رئيس البنك المركزي الأوروبي، رئيس منظمة التجارة العالمية، رؤساء البنوك المركزية في إنجلترا وإيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، سيجد في المؤسسات الصناعية والتجارية رؤساء مجلس إدارة نوكيا وشيل وكوكاكولا وبيبسي وهكذا يعني. فتقريبا يعني عصب الغرب كله يجتمع في هذه المجموعة في هذا المؤتمر يعني. لدينا أيضا في الجدول الثاني هنالك يعني رد جميل من قبل أوباما لهذه المجموعة. والآن أمامنا طبعا هذا هو الجدول. نحن قلنا أن وصول أوباما إلى الحكم كان يعني رغبة المجموعة، فهو الحقيقة رد الجميل لها. والجدول الذي نراه الآن على الشاشة هو أعضاء البيلدربرج في إدارة أوباما. يعني هؤلاء كل هذا الجدول هؤلاء أعضاء منهم، وسنلاحظ أن هم يعني أغلبهم كانوا يعني أعضاء في مؤسسات أو أنظمة اقتصادية يعني. نقرأ الأسماء لو سمحت. بعضهم رام إيمانويل كبير هيئة منظم يعني موظفي البيت الأبيض الصهيوني وخدم في الجيش الإسرائيلي سابقا، ألان جرينسبان وكان سابقا رئيس النظام الاحتياطي الفيدرالي، باول فولكر كان الرئيس الأسبق لنظام الاحتياطي الفيدرالي، تيمو جايثنر كان رئيس بنك نيويورك المركزي يعني، وهكذا كله كان إما يعني رئيس بنك أو عضو في منظمة اقتصادية أو في مرتبط ب يعني مستشار لجولدمان ساكس أو جي بي مورغان وهكذا يعني. فهو أخذ هؤلاء من البيلدربرج ويعني رد لجميل المنظمة يعني وضعهم في إدارته. وهذا ما يحدث في كل حكومات الغرب يعني، ليس أوباما فقط يعني. من يعني يقوم على هذه المجموعة؟ من يؤمول هذه المؤتمرات؟ نعم هو كما قلنا يعني شاهد المشاهد يعني أسماء كثيرة. لكن مفهوم طبعا إن المجموعة لها يعني هي في الأصل عبارة عن كتلة أوروبية وكتلة أمريكية. طبعا محرك الكتلة الأمريكية وقائدها والمسيطر عليها والذي يمولها هو آل روكفيلر، والقاطرة الأوروبية أو الكتلة الأوروبية طبعا يعني يمولها ويقودها آل روتشيلد. ولا يوجد طبعا بعض الأسر الملكية من قادة هذه المجموعة، ولا يوجد في الساسة يعني عضو في قيادة المجموعة ومن يسيطر على توجهاتها وأجندتها إلا رجل واحد فقط، هنري كيسنجر. يعني ألا تلاحظ دكتور هناك خلط عجيب يعني؟ لدينا أعضاء أسر مالكة، ساسة، أقطاب مال، بنوك، رجال صناعة، إعلام، تجارة. يعني ما الذي يجمع بين هذا الخليط الغريب؟ نعم هو يبدو خليطا غريبا أو يبدو يعني غير متناسق، لكن في الحقيقة يجمع بينه أنهم جميعهم من يعني خليط من اليهود والماسون يعني. هم خليط يهودي ماسوني. هذا هو القاسم المشترك بين يعني عصب نعم. الأوصول بالمجموعة. نحن نعلم أن اليهود هم أول من أسس البنوك ومن امتلك البنوك، حتى نبدأ نفكك هذه المجموعة كيف يعني وصلت إلى هذه الخلطة العجيبة. نعم، هو طبعا ليس البنوك فقط، هو طبعا كل المؤسسات الاقتصادية والإعلامية والمالية في الغرب والبنوك الكبرى، حتى البنوك المركزية هي في الأصل ليست بنوك، يعني ليست بنوك حكومية كما يتوهم الناس، يعني هي بنوك يملكها أشخاص، يعني ملوك خاصة، يعني بنوك خاصة يعني. فالبنوك والمؤسسات الاقتصادية في الغرب يملكها كلها اليهود، وجاءت هذه السيطرة والامتلاك عبر طبعا قرون طويلة ليس مجال يعني الوصول إليها الآن، لكن يعني نعطي نماذج فقط. يعني أول بنك في العالم مثلا أسسه يهود هو بنك هامبورغ، أسس سنة 1664. وأول بنك في العالم العربي في مصر أيضا. نعم، هذا لا يعلمه كثيرون. يعني أول بنك في مصر طبعا، والذي أسست كل بنوك مصر على غراره ومحاكاة له، هو البنك الأهلي المصري. طبعا البنك الأهلي أسس من اندماج ثلاث بيوت مال يهودية، يعني نحن نعطي فكرة للناس كيف تكونت البنوك وأسسها اليهود. يعني أسست باندماج بيت مال كاسل وبيت مال سيلفاجو وبيت مال سوانس، وهم جميعا يهود، وأول مدير البنك الأهلي المصري يهودي اسمه روبيع علو. نعم، وهكذا كل بنوك في كل العالم قص على ذلك. قد يبدو يعني مما يأتي عليه الدكتور بهاء، يعني هناك أكيد هناك اعتراضات، يعني هناك من يقول يعني كيف لهذه المعلومات في العالم يعني بهذا الشكل، هناك من يقود العالم ولا أحد يعلم عنه شيء، هذه ربما تكون مبالغة. يعني كيف الرد على ذلك؟ والله كونه لا أحد يعلم عنه شيئا، أنا أقول لك هذه يعني مناط القوة الحقيقية لهؤلاء الناس الذين يقودون الغرب عبر على أقل 300 عام ويوجهونه، وهو مصدر قوتهم أنه لا أحد يعرفهم، هم يعرفون الواجهات التي يصنعونها ويضعونها هم في ظاهرهم. يعني رغم أن يعني الآن لدينا الأسماء المعاصرة يعني لكبرى الشركات في العالم، حتى الشركات العابرة القومية والقارات الآخرة يقوم عليها أعضاء من هذه المجموعة. نعم، ده هذا صحيح. وأنا أريد أن أرد على نقطة أنت قلت أن بعض الناس يعترض، والحقيقة أن نحن لا نقول كلاما مرسلا، الذي يعترض هو الذي يعترض اعتراضا مرسلا. نحن حين نتكلم سواء في هذه الحلقة أو في حلقات سابقة لا نقول يعني شيئا استنتاجا ولا أراء، نحن نقول معلومات مفصلة وبدليلها. والذي يعني لدينا في ليمان وجولدن جولدمان ساكس وجنرال الفكرك، هذه المؤسسات المالية. نعم، هذه يعني أنا أقول لك يعني على ذكر الاعتراض، المؤسسات التي ذكرتها الآن جولدمان ساكس وجي بي مورغان وبنك ليمان وكل هذه مؤسسات يهودية، لكن سأقفز من هذا إلى شيء يختصر المجموعة، يعني يختصر المسألة. يعني ونحن نجلس نتحدث الآن يعني ويعنى المشاهد قمة المنظمات المالية في العالم كله، لن نتحدث عن منظمة ولا بنك ولا مؤسسة، رؤوس المنظمات المالية والاقتصادية في العالم كله على رأسها اليهود. يعني نظام الاحتياطي الفيدرالي يرأسه الآن اليهودي بن شالوم برنانكي. نعم. والبنك المركزي الأوروبي اليهودي جين كلود تريشي. البنك الدولي وصندوق النقد. البنك الدولي اليهودي روبرت زوليك. صندوق النقد اليهودي دومينيك ستراوس كان. منظمة التجارة العالمية رأسها اليهودي باسكال لامي. هؤلاء يقومون على مؤسسات اقتصادية، إذن هنا ولدينا أزمات وكوارث اقتصادية، هل هناك رابط بين هؤلاء وهذه الأزمات؟ نعم، يعني هو بعض الناس يعني يتوهم حين يعني يسمع عن الأزمة أو يكتب عنها أن الأزمة تحدث يعني وحدها ومن تلقاء نفسها. يعني دعنا توقف أمام الأزمة، كيف تحدث وهل تحدث من تلقاء نفسها أم أن هنالك رابط بين الأزمات وبين هؤلاء؟ أسمع منك الإجابة ولكن بعد فاصل قصير. أعزائي المشاهدين، فاصل قصير ونعود إليكم، فابقوا معنا.